سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أستغفرك وأتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم الساقطين وقائد النور المحجبين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 59 بعد المئتين يقول سبحانه وتعالى، هذه آية طويلة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية من مكملات ما قبلها. طبعا احنا مر معنا في آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن لفظ الحي القيوم، فهنا تتكلم عن قضايا الحياة والموت فيما يتعلق بالمخلوق. أيضا في الآية التي بعدها فقد استمسك بالعروة الوثقى، بالعروة الوثقى الإيمان بأركان ديننا، أركان الإيمان، ومن الإيمان باليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ يعني كلنا سنموت وأشياء أخرى تموت غيرنا، واليوم الآخر عندما يجمع الله سبحانه على كل هذه المخلوقات وفيها حياة بعد الموت. الآية التي بعدها الله ولي الذين آمنوا، يعني من مفهوم ونحن من أو بعضنا بعض مقصرين من أمثال ما يعرفون الله إلا فيما هو خير في منظورهم. واضح كيف؟ لما قال سبحانه على ولي الذين آمنوا، هو وليهم في حياتهم ووليهم في مماتهم ووليهم فيما جرى عليهم من المقاضي. واضح كيف؟ لما تنظر إلى هذا المفهوم في مفهوم الحياة والموت تتبدل النظرة كلها. زادتها إيضاحا قوله تعالى تبارك الذي خلق، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واضح كيف؟ بعدين أجت قصة سيدنا إبراهيم مع ذاك الملك. طبعا هون بحركة ذكية سيدنا إبراهيم صرف نظره من شيء محيط به إلى شيء أبعد منه بالكثير. هذا للدلالة على واحدة من خصائص ومميزات الله فيما يتبين للعقل البشري، طبعا هي أعلى وأجل من ذلك، أن الإنسان هلا مثلا النظريات والتطورات وكلها كلها على إيش؟ عم تقوم على الشيء الذي يحيط بك، الشيء البعيد بجوز يصير له نظريات ولعله ما أدري، يعني أنا ما درسته، لعله خطأ أكثر من صوابها في ذلك، عرفت كيف؟ فلذلك بحركة ذكية سيدنا إبراهيم نقل ذاك الملك الذي يريد أن يحاجه في ربه، نقله من قضية وإن كانت بالنسبة لنا كبشر قضية عظيمة جدا، لكن هي قضية محلولة، هي قضية تتعلق بنا شلون يعني تتعلق فينا؟ يعني في عندك مخلوقات لله اسمها ملائكة، ما بتموت. لاحظت كيف؟ ما في حياة تموت. لاحظت كيف؟ في جمادات ما بتموت. في عرفت كيف؟ فهون الواقع انه هي قضية مقصورة علينا، يظهر فيها العظمة الإلهية، يظهر فيها الأفعال الإلهية من إحياء وإماتة، من أسماء سبحانه وتعالى المحيي والمميت. ورد يحيي ويميت في كثير من الآيات، ورد كثير من التعريفات بذلك. لاحظت كيف؟ لكن لما انتقل فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، نقل نقلة عظيمة. وكما قلت يعني في ثالث حديث، هي نظرة من النظرات في عموم قدرته سبحانه وتعالى على حسب ما بيفهم البشر. لاحظت كيف؟ هذه طبعا إلى نظائر، إلى نظائر زمانية، إلى نظائر مكانية، إلى نظائر حالية، إلى نظائر نعرفها، أكثر هذه النظائر لا نعرفها، واضح كيف؟ لكن قضية الحياة والموت، بما أنه هي ركن من أركان عقيدتنا أن تؤمن بالله وملائكته ورسله يوم الآخر، هي بتتعلق باليوم الآخر، وهي تتعلق بصنع لله سبحانه وتعالى، فلذلك حسن في هذا النظم القرآني أن يأتي لها بحث طويل في هذه الآية وفي الآية التي تليها، الآية التي تليها في حق سيدنا إبراهيم. هون هذا الرجل ما كشف عن اسمه، معظم المفسرون يقولون إنه عزير وهو نبي من أنبياء الله، يعني هون في مجموعة من أنبياء الله سبحانه وتعالى، بعضهم ذكر بالقرآن باسمه وبصفته وبقصته، وبعضهم ذكرت قصته ما ذكر اسمه كسيدنا العزير، واضح كيف؟ فلذلك هون أنت كمسلم بدك تميز الفرق، سواء أنت اعتقدت أنه العزير، وينبغي يعني لك أن تعتقد، ما تكون من هذول الناس اللي كل شيء ما له أصل وكل شيء باطل وكل شيء. ليش؟ لأنه أنا ما اطلعت على ذلك. لاحظت كيف؟ يعني هون في عندك مستحيلات، في عندك واجبات، أكثر شيء يعني تتعلق بالله سبحانه وتعالى وقد تتعلق بغيره، في عندك عالم الممكنات. هذول اللي جمعتنا في شو؟ جماعة كل الممكنات. لاحظوا كيف؟ لما هو ما يعايشها أو ما يعاينها، شو هي؟ هي في عالم الكذب، في عالم الخيال، في عالم الخرافة. لاحظوا كيف؟ بينما الصديق أو الذي يصدق، أو الذي يجوز بعرفنا نسميه أجدب شوي، لاحظوا كيف؟ يصدق هذه الأشياء. ليش؟ لأن في حياة الإمكان. وبتجد أكبر واحد، أنا من تجربتي بجوز كنت أكبر واحد ثقافي، بيكون معه دكتوراه بيشتغل الفلانية، إذا وقع بإيدين شيخ أو بإيدين ولي أو عمل له شغلة من الخوارق بتلاقي هو عم يؤمن فيها إيمان قطعي. لاحظوا كيف؟ بجوز هو نفس الرجل هذا يكفر أو ينقض كل هذا. فلذلك احمدوا الله يلي الله سبحانه وتعالى ما كلفنا، يعني هذه أمور في عندك أمور شرعية. حتى الأمور الشرعية بهالبساطة التي ذكرت، ذكر فيها أشياء أساسية يلي ما يؤمن بها هو خارج عن الملة. لاحظت كيف؟ وذكر أشياء أخرى. لاحظت كيف؟ وذلك حتى كتب العقيدة عن النبي قسمها قسمين، القسم الأول بيسموه عقليات، والقسم الثاني بيسموه خبريات. يعني مثلا الميزان إذا بدك تأخذه على قد يوجد وقد لا يوجد، الحوض قد يوجد وقد لا يوجد، لكن أنت إذا بتأخذ إذا عقلك سليم وسوي الله سبحانه وتعالى يوجد، ما في قد يوجد وقد لا يوجد. لاحظ كيف الفكرة؟ فهون هي من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، أن إحنا على ضيق وصغر يعني أفقنا ومنظرنا، الله سبحانه وتعالى كلفنا بأشياء فيها وجوب ينبغي أن نؤمن بها. لاحظت كيف؟ وفي أشياء تدخل تحت حيز الإمكانات. شايف كيف؟ أنا نصيحتي هيك أنا بشتغل، شايف كل شيء يدخل تحت حيز الممكنات حتى لو ما أتاك بدليل قوي. ليش أنت تكذب صاحب؟ مو بتكذب، يعني أنت لما تكذب صاحبه شو بتكون كذبه؟ يمكن كذبت له شيء 2000-3000 شخص بتكون، شايف كيف؟ ممن بشو تكون هو كذب، لكن إذا صدق شو صار؟ بتلاقيهم واقفين عم يستنوك يوم القيامة خصماءك، يا رب هذا ليش كذبنا؟ لاحظت كيف الفكرة؟ يعني في هون شلون بدي أعبر عنها ما بعرف، يعني مسألة العادة مسألة الأشخاص الذين تعرفهم دخلت في شيء ما له علاقة فيه، شايف فيه؟ يعني أنا قرأت في تعليق قال أشوء لتجربهم ما له علاقة، شايف كيف؟ شلون يعني التجربة ما لها علاقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو لم تفعلوا لصلح، فخرج شيصا فقال أنتم أعلموا مني. أنا ما حاعد أشرح هذا الحديث الآن، لا أعلم كيف، لكن هون شلون ظهر مقولة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ظهرت؟ ظهرت بالتجربة، لاحظت كيف؟ لا يعني شلون انت عم تقول انه التجربة؟ انت لما تاخذ دواء، اذا واحد كبير بده ياخذ دواء للضغط او دواء للسكر او كذا، شلون عم تاخذ هذا الدواء مو التجربة؟ لاحظوا كيف يعني هون القاء الكلام على عوانه من قبل بعض الناس فيه ما فيه، لاحظوا كيف هو نفسه يكذب نفسه باحواله واعماله التي يفعلها، لاحظوا كيف؟ فلذلك يعني انا ما اريد ان اقوله، صرنا نحن في عصر ممكن نسميه عصر التهمة. شو يعني؟ يعني كل واحد بيتهم الثاني، هذا باطل وهذا كذب وهذا مختلق وهذا خرافي وهذا كذا، والشيء المضبوط بس أنا الشيء المضبوط، شايف كل شيء بالذهن هذا الشيء. يعني هي شايف قديش سيئة هذا الأمر؟ ليش؟ لأن أنا حددت الله سبحانه وتعالى صاحب الإطلاق سبحانه وتعالى حددته على إيش؟ على معطياتي، وهي فيها ما فيها. طيب بيقولك لا أنا ما حددت الله، إيه أنت ما حددت الله، لكن شو حددت؟ حددت شريعة الله أو حددت رسول الله أو كل واحدة من هذه الأمور فيها طامات كثير. فلذلك أنا ما أنكر إنه هذا صار، يعني هو السوق اليومي أو السوق اليومي في حياتنا، لكن أنا ما بنصح حدا إنه يتعاطى هذا. الله سبحانه وتعالى في مبادئ كتابه شو امتدح؟ امتدح الذين يؤمنون بالغيب. وفي كثير أشياء أنا بقولها لكم، في أشياء من القرآن أو من السنة النبوية الشريفة، شايف كيف؟ هي وراء طور العقل، شايف كيف؟ وما جرت لي كون وراء طور العقل وما جرت لي، يعني هذا بكفي حكم لردها؟ لا ما بكفي، شايف كيف؟ هلأ في كثير ناس من غير المسلمين أكثر، ولعل بعض المسلمين ينقبون بعض الأشياء المذكورة في القرآن أو في السنة النبوية المطهرة، وبناء على ذلك بتلاقي متكلم إسلامي بيحكي إنه ما في شيء اسمه السحر، شايف كيف؟ يعني هي كل الآيات اللي ما بيذكر الآيات اللي وردت في السحر، بس شو بيساوي؟ بيلف لها كوع كبير مشان إيش؟ مشان يفيها. ليش يا أخي عم تفيها؟ قال لأنه الغربيين، نحن أئمتنا الغربيين وأسيادنا الغربيين، نحن ما عندنا شيء، نحن ما لنا بشر أصلاً، الغربيين ما عندهم سحر ما عندهم عين، شايف نين هذول عم يجيبوا لنا إياها؟ كونها ذكرت بالقرآن، كونها ذكرت على لسان أصدق القائلين، هذا ما له اعتبار، لكن عند أسيادنا الغربيين ما وجد هذا الأمر. لاحظوا كيف يعني هون المحاكمة برأيي صارت كثير ضحلة، صارت كثير ضيقة. أنت يا مسلم إذا أنت فقط أنت علاقتك مادية مع الله سبحانه وتعالى، فينطبق على هذه العلاقة ما قالوا صاحب المذكرات، إجوا لعندهم ثلاثة أمريكان إجوا لعندهم أسلمين، ما هو مشان يتبرز عليهم، مو مشان يتبرز، هي من عندي الكلام لا تأخذوا احذفوا. هو صار يتكلم معهم بالأشياء العلمية، شو جاوبوا هذول الثلاثة الأمريكان؟ شو قالوا؟ قالوا وينك؟ نحن هي الأشياء العلمية بنعرفها أكثر منا وأحسن منكم فيها، نحن جايين لعندك مشان تعلمنا ديننا، مشان تعلمنا الروحانيات الموجودة في الدين. تفتكي يعني هون والله أنا بشوفها عيب، عيب على واحد ونشأ بعائلة مسلمة ونشأ بين مسلمين إنه يكون ضحل أو يكون فقير أو يكون بجوز هو جعبته معباية بهالقصص الروحانية، لاحظت كيف؟ لكن هو بيستحي فيها، ما بعرف ليش بيستحي فيها، وبده يظهر أشياء أخرى لأولئك، لاحظت كيف؟ أنا بشعر بنفسي، شايف كيف؟ أنا مخلوق الله سبحانه وتعالى خلقني من مادة ومن روح، شايف كيف؟ أنا إذا أعطيت الماديات عندي ما تستحق، شايفي، او عم نعطيها اكثر مما تستحق، ناكل اكثر، نشرب اكثر، ننام اكثر، واضح كيف؟ وانا اغفلت الجانب الروحاني، شو بكون؟ بكون انا ظلمت نفسي، انا عندي حوائج، عندي متطلبات، هالحوائج والمتطلبات في تجربتي ما في شيء بيغنيك فيها كما يغنيك فيها الاسلام، عرفت كيف؟ ولذلك انا بطلب من نفسي وبطلب من عامه المسلمين لها المصيبه اللي احنا وقعنا فيها من كوننا ماديين. عرفت؟ غيرها النظره يا اخي. شايف؟ ابدا مثل ما قال ذاك القائد. كانوا جالسين في مجلس الشيخ وفي فقيه قاعد قال له هذا كله باطل. فشو قال له هذا الشيخ بحكمه؟ قال له يا ابا فلان، نحن عم نجتمع علينا حرمانه لا نعرفه من انفسنا ولا نقر به لغيرنا. عرفت كيف؟ صار في عنا من احنا محرومين من بطرفين. تصور يعني الحمد لله انا ما بعتقد احد من الحاضرين. تصور لو نحن محرومين من الايمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شو بده يكون حالنا؟ هذا حرمان كبير. هذا الحرمان مو مثله، لكن هو حرمان. عرفت كيف؟ لما انت تنكر هذه القصه، يا ترى اذا انا صدقت بهذه القصه وطلعت مكذوبه، شو ماذا يترتب عليها؟ يعني اكثر ما يترتب يقولوا عنك اجدار. شايف كيف؟ خير ان شاء الله يقولوا أجدار. بعدين يا ترى اذا انا انكرت هذه القصه على فلان، في الى نظائر مثل انا بلا. شايف كيف؟ يعني اذا واحد قال لي انا بتكلم مع ملك وانا كذبته، في ناس تكلموا مع ملائكه من غير انبياء؟ طبعا فينا. عرفت كيف؟ لاحظت كيف الفكره؟ يعني هون انت لا تنظر الى حقيقه ولفظ هذه القضيه، انظر الى عمومها، انظر الى شموليتها. نحن هلا كنا في زمان، انا بقول لكم يعني للاسف يعني حتى ما انا اكره ان اقول هذا الكلام، يعني حتى الله ما عاد يثقنا فيه كثير. عرفت كيف؟ نحن بنصرخ اذا انت مثلا بتساعدني تعطيني مصاري كذا، دعاء ان شاء الله دعاء، انا انت بتذكرها حياش عم تشتغل فيها ما عم لحق. شايف كيف؟ بتذكر بعد 10 سنين انه والله في فلان ساعدني. يعني اذا كنت انا موفق شو بقول انه هذا بفضله؟ بقول الحمد لله. تضرب الحمد لله إذا طلعت بعد 10 سنين وبحكي وطلعت بحمقت إنه أنا تذكرت شيء نسيته. لاحظت كيف؟ مو لأن لفظة الحمد لله، لا، لأن لفظة الحمد لله هي لفظة عظيمة جليلة علمنا الله إياها. ونحن الواقع أنا بقول لك يعني معظم تصرفاتنا في علاقاتنا مع الله شو بتكون؟ رجعية. شايف كيف؟ مع انه نحن ما لنا علاقه الا مع الله. شايف كيف؟ هلا بجوز يعني علاقتي معك، علاقتي مع ابي، علاقتي مع امي، علاقتي مع زوجي، علاقتي مع اولادي، اذا كنت انا مؤمن موفق لا تنبع من الله سبحانه وتعالى. ما لي علاقه انا فيهم الا عن طريق الله سبحانه وتعالى. وبيجيني يوم وكل واحد منكم بيجي يوم بكل هالامور تذهب ويبقى فقط علاقته مع الله سبحانه. يعني ما بيعرف كيف يشتغل مع الله، والله بيتلبك كثير. عرفت كيف؟ لما يكون بس فقط بقيت له هذه العلاقة مع الله سبحانه. فلذلك أنا بريد من نفسي، أنا ما عم أحكي عنكم، عم أحكي عن نفسي، أنا بريد من نفسي إنه تكون مع علاقتي مع الله أحسن من هيك بكثير. ما تكون علاقتي مثل ما قلت لكم من قديم مصاصة. شايف كيف؟ الأولاد بتعطيه مصاصة بيضحك وبيبوسك. لاحظت كيف؟ شوي بتعبس وشه بيضربك على إيدك وبيركض. شايف كيف؟ عيب أنت الرجال الكبير يعني خاصة للشايب يكون علاقته مع الله شايف كيف علاقة مصاصة. لاحظت كيف؟ لازم تكون علاقته أحسن من ذلك. ولهذا المعنى لا تصدقوني عليه، لكن هذا المعنى ابتدع من سيدنا النبي. شو قال له لهذاك الرجل لما قال له يا رسول الله كلمة واحدة بدي وصية منك كلمة واحدة؟ قال له لا تتهم الله على نفسك. شو يعني لا تتهم الله على نفسك؟ نسأل الله العافية، أنا ما عم استجد بالبلاء، لكن إذا وقع بالإنسان أشد ما يمكن أن يقع في هذه الحياة الدنيا لا ينبغي أن ينسى ثقته بالله سبحانه. وهذا معنى من معاني لا تتهم الله على نفسك. هلا في كثير ناس هي ابسط شيء، ابسط سؤال وهو سؤال كبير وغليظ. ليش هيك الله عم يساوي فينا؟ شايف كيف؟ هي فيها معنى التهمه، فيها معنى التهمه. عرفت كيف؟ لما انت واثق بالله سبحانه وتعالى شو ما ساوى الله سبحانه وتعالى فيه، تعرف انه هون انت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. شو يعني انت حسب الله ونعم؟ يعني انت حولت وكالتك لمين؟ طبعا هو ليس لك من الامر شيء بالاساس، حولت وكالتك الى الله سبحانه وتعالى، قلت عنه نعم الوكيل. هلا معلش لله المثل الاعلى. خلينا نحن نحكي بالدنيا، اذا انت وكلت محامي او وكلت شخص وكل ساعتين ثلاثة بدأ له تليفون شو صار بهالشغلة أصحك تنسى هالشغلة فلان شو بيقول لك بعدين هذا الوكيل تبعك اللي هو محاوعي بيقول لك أخي أنا والله بحبك كثير لكن روح لاقي لك واحد ثاني هاي الشغلة ما حتزبط بيني وبينك لحظتي ليش؟ لأن أنت بتعتقد وهو يعتقد أنه هو فهمان أكثر منك وبيجوز هو مخلوق هو عبد بيجوز يفوته شيء يحتاج لتذكرة كذا لما أنت عم تقول عن الله سبحانه وتعالى وكيلك نعم الوكيل الأمر كله تبدأ فعشان هيك إلا لله المثل الأعلى هون أحاط بكل شيء علمه وأحصى كله وهو على كل شيء قدير وهو بيحكي أنت بتفوض أمورك إلى الله فلذلك كنت عم أتكلم مع أحد أحبابنا اليوم قلت له لما تستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأثيرته غنية بالتجربة مو مثل ما نحن نتوقع شايف يعني بجوز أنا حياتي تكون ضحلة بالتجارب أنا جربت هيك ما جربت هيك كذا لا سيرته صلى الله عليه وسلم غنية بالتجارب وهي بالفعل لما تكون سيرته غنية بالتجارب صرنا نحن أغنياء ليش صرنا نحن أغنياء لأنه نحن أي شيء بيعرض لنا بجوز أي إنسان يعرض له أي شيء بيلاقي له مثيل بيلاقي له نظير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتدي به طيب لأنه مو مشان سقط القصة يعني صلى الله عليه وسلم بيقبي هو من أشد الأحوال طبعا أنا ما بحسن أوصف هذا الوصف لولا أنا أوصف سؤال صلى الله عليه وسلم شو أشد الأيام التي لقيتها يوم أحد قال له لا مو يوم وذكر قضية صار هو قال صلى الله عليه وسلم هذا أشد الأيام التي لقيها أفرح الأيام ما سألوا لك أنا بتوقع واحد من أفرح الأيام مثلا فتح مكة أنت لما تنظر إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أشد الأيام أو في فتح مكة شايف بتسجل أنه علاقته مع الله ما في تبدل فيه العلاقة واحدة من هي يعني هون ما في شيء اسمه طبيعة بشرية ما في شيء اسمه أهواء ما في لا من هي إذن لأنه العلاقة مع الله بدها تكون أعلى وأجل من كل هذه الأمور لاحظك هذا الجواب من عندي شايف كيف يكون جواب غير هيك لاحظ فهون هذا أنا اللي بحبه هذا اللي بريده من نفسي وهذا الذي أريده لاحظك يعني إنه هون قضية الحياة والموت هي بالنسبة لنا قضية أساسية جدا في بعض الناس بيعتبروها هي كل شيء هي مو كل شيء لاحظت كيف انا في عندي كنز اهم من الحياه شايف كيف يعني انا بقول عن حالي انا ما بتصور حياتي مع الكفر بالله او الكفر بالنبي ولا اتمنى ان اعيش ولا لحظه على هذا النمط لاحظت كيف فهون كمسلم في عندك شيء اكثر لكن كمادي يمكن أصحاب المادة كلهم يعتبروا أهم شيء بالدنيا شو هو؟ هو حياته لاحظت كيف؟ هو حياته يعني أنت لما تقرأ عن صاحب ياسين حبيبي بيقولوا أنه اسمه حبيب النجار عم يذبحوا هو عم يسمع قيل ادخل الجنة شايف كيف؟ أي واحد نظر له من برا شو بإذا في لك مسكين هذا راحت عليه وإذا كان شباب حصلتي على شبابه وهذا بس عاش 30 سنة ما بعرف يعني كل هاي أرقام من عندي شايف كيف لا يلي سمع إنه قيل له ادخل الجنة شايف كيف أنا بتفكيري بجوز كنت تفكير شو خسر هذا الزلمة والله ما خسر شيء يعني إذا كان واحد عاش يوم واحد بهالدنيا وبعدين ما قالوا إلى الجنة أحسن من إنه يعيش 100 سنة هلا بعقلنا ما في أكثر من 100 إلا إن شاء الله شايف كيف أو بالعصور الماضية فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أو كذا وبعدين واحد من هالناس طبعا مو سيدنا نوح غيره شايف يكون ما قالوا إلى النار لاحظوا فيه وهذا المعنى كمان لا تأخذوا مني شو بيقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم رجل بالدنيا يعني مو بس عاش عمر طويل هذا كان منعم أنا بعرف شو بقول عنه مرفع يؤتى بأنعم رجل في الدنيا ممن هو في أهلنا فيغمس غمسة في النار فيقال هل رأيت نعيما قط شو بيقول قل لا والله بحرج يمين كمان صادق لما كان لا صادق ليش صادق لأنه يا لطيف إن شاء الله ما بنغمس ونمدوها هل غمسة بنار جهنم شو سوي نسته كل نعيم الدنيا هو كان أنعم رجل بالدنيا يعني لا تقول لي انا ولا تقول لي لا ان شاء الله تمكن بان نار الجنه لاحظك وفي ناس نعمين اكثر منك. ويؤتى لاشقى رجل في الدنيا فيغمس غمسه في النعيم فيقال له هل رايت شده قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول شوف يعني هون شوف على الميزان كلام سيدنا النبي على الميزان شو بيقول؟ لا والله ما مرت بي شدة قط ولا رأيت بؤسا قط. هذاك مو حسنان قال لا والله سكت، هذا ما شاء الله عنده أريحية بالحكي، شايف كيف؟ قال لا والله ما رأيته، هيك هيك الرواية ودت بالحديث، عرفت كيف شو معناتها؟ معناتها إذا أنت عندك أريحية، مو أنت أنا، إذا عندي أريحية بالكلام أو عندي أريحية بالعمل أو عندي كذا أو أتقن هذا العمل أو بعرف كيف صلح لي الساعة أو كذا، ما ظن من عندك. لاحظت كيف كل هالأريحيات آتاك إياها الذي جعلك، لأنه أنا مثلا بحكي عن نفسي إذا شوي صار معي وجع رأس أو وجع سن أو شغل بالي على ابن من أبنائي أو كذا شو بيصير؟ لا بعرف بعرف صلح ساعة، لا بعرف بعرف داوي مريض. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون نحن شو عم يصير فينا؟ المادية عم تقتلنا. شو شلون عم تقتلنا؟ عم تذهب ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى. أنا كنت أضرب له مثال، شايف كيف؟ طبعاً هذا المثال تظهر فيه أكثر من غيره. قلوا قبل مثلاً 500-600 سنة اللي بدي يسافر لو كان اعتقاده لله مو كتير غصب عن راسه بدي يتوكل على الله. ليش؟ لأنه متى ما طلع من بلده لا في مصاري وفي مشلحين على الطريق وفي وبجوز هذا اللي بده يدله على السفر يضيعه بده يروح هو غرب يروح شرق ما بتعرف عرفت كيف غصب عن راسه بده يتوكل على الله. هلا بزمان انتبهوا انا عم اقولها مشان انتم تنتبهوا ما بيهمني لا يلي بهذاك الزمان ولا يلي بهذا الزمان. هلا سبحان الله الطرق التي يسرت بهذه الاعمال جعلت المتوكل على الله ينسى الله فيها. ليش؟ والله انا حولت شويه حساب معي ترافلر تشيك شايف كيف لهني وحكيت بايدي فلان هني واخذ رقمه هو رح يستقبلني من شو يعني؟ يعني هو كانه محكمه من كل الوجوه ومن كل الاحتمالات. هذا الامر شو بيجعل في نظري ان شاء الله يكون غلط نظري بيجعل اكبر متوكل الله ينسى الله. شايف كيف؟ وهي مش مشكله انا عم اضرب مثال فيها لكن الى امثله كثيره الى جانبها. شايف كيف؟ اما يركزوا لك الامر الفلاني ولما انت تستعمل الدواء الفلاني ينزل ضغطك مثلا ينضبط الضغط ولما يكون معك المرض الفلاني يعملوا لك قسطره ولما كذا ولما كذا كل هالامور شو عم تساوي؟ عم تساوي ثقتنا بهذه الامور اكثر من ثقتنا بالله سبحانه. ولذلك قضيه احياء الموت مع انه تتعلق فينا بعضنا صار ما بقول مثل الكفار لكن يشبهوه. شايف كيف؟ يعني سيدنا النبي من احد التحديات اللي واجهها شو؟ قال اجى واحد تف واف عليه شايف كيف؟ الجامع هيك عظم بالي وفته بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف؟ شو ونزل في القران وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، فقضيه احياء الموتى هي قضيه اساسيه. ليش قضيه اساسيه؟ اولا انت بعضكم اللي بيذكر الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. شو بعدها في بعض الروايات؟ يحيي ويميت. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى ما له غير الافعال، الله سبحانه وتعالى له افعال عديده اكثرها لا نعرفها ونعرف بعضها، رغم ذلك الله سبحانه وتعالى اوحى الى نبيه حتى ايش؟ حتى نحن بهذا الذكر نستعمل هذا المعنى. ليش نستعمله؟ ليش نحن بنستعمل سيدنا ابراهيم لما هذاك اراد ان يحتج عليه قال انا احيي وامين جاب له هي بعيده شايف كيف؟ ليش؟ لانه الواقع هي بالنسبه لنا مشكله المشاكل شايف كيف؟ بالنسبه للانسان المادي لما تعدم حياته شو بيصير؟ عدم كل شيء. لاحظت كيف بالنسبه للانسان الروحاني كمان بالنسبه للانسان الروحاني فتح امامه كل شيء. لاحظت كيف؟ يعني شو بيقول سبحانه وتعالى؟ هي بالقرآن، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حد. هذا يلي الماديات راحت من طريقه، شو صار؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك للمحلي. بيشوف ملائكة نحن ما بنشوفه، شايف بيسمع حوارات نحن ما بنسمعها. لا مو صار الله، لا ما صار الله. ما هي الأوصاف اللي هي أوصاف الألوهية؟ عرفت كيف؟ هي أوصاف يسبغها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، وهي دلالة الغنى والعظمة. شايفين نحن هلا الواحد من بني آدم بيكون فقير أندبوري، لما شوي يغنى شو بيقول لك؟ لا ما بدي أعطي حدا لأنه هدول بخاف يصيروا أغنياء أكثر مني. الله سبحانه وتعالى لا خايف تصير أغنى منهم، لا. فلذلك بيعطي عطاء، بيعطيك بغرقك بالعطاء. شايفين ما بتصير رب غصبا عن راسك، ما حتصير رب. لاحظت كيف؟ لاحظت كيف المعنى؟ فلذلك أتت آيتان بعد هذه الآية العظيمة، آية الكرسي التي فيها الله لا إله إلا هو، أتت لبيان حقيقة إحياء الموتى. وأتت نحن هذا درس إلنا، شايف؟ أتت على لسان، طبعا الآية الثانية أكيد النبي ورسول من كل العزم، وهو سيدنا خليل الله سيدنا إبراهيم. وهي الآية، هي الآية الطويلة التي تلوت عليكم اليوم، على رأي معظم المفسرين هو سيدنا العزير، وهو من أنبياء الله سبحانه. لاحظوا كيف؟ فلذلك هي قضية مهمة. ليش قضية مهمة؟ ليش شوف الكون يلي بذهن، شايف كذا؟ بعضهم بيقول هي ما بيسوي إلا الله. هذا غلط. ليش؟ لأنه في عندك سيدنا عيسى ابن مريم قال وأحيي الموتى بإذن الله، أو كما قال. لاحظوا كيف؟ بعض بس أنبياء، لا بالقرآن، فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هذول مو أنبياء ولا رسل. صحيح الذي أمرهم بالضرب هو النبي، عرفت كيف؟ لكن الذي ضربوه وحيي هذا الميت ما هم الأنبياء ولا رسل. طيب هذول ناس صالحين. طيب في عندك ناس صالحين، شايف كيف؟ كما صح في الحديث المسيح الدجال. أنا لازم ينبهكم على هذا الأمر، لأنه حتى تتبدل هالنظرة، هالنظرة إذا وجدت أنا أخشى على صاحبها أن يكون تابعا للمسيح الدجال. المسيح الدجال بيحيي واحد وبيميته باسمه نصين، واضح كيف؟ وبيمرق بين النصين، بعدين بيحيي بيقوم. صار رب يعني؟ لا ما صار رب. ليش؟ لأنه هذه قضية الإحياء والإماتة مثل ما قال سبحانه وتعالى في القرآن بحق سيدنا عيسى، بإذني أو بإذن الله، شايف كيف؟ طيب ليش هي بس هي الإحياء والإماتة؟ أنا بنظري لا، حركتي هي أنا لما أعمل هيك، شايف كيف؟ هي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى ما أرادها بجوز أنا أنوي أعملها وأنسى. لاحظوا كيف؟ أو يصير مرض نسأل الله العافية، أو يصير آفية، أو يصير كذا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك يعني الإنسان بيفكر حاله قائم بنفسه، لا ما هو قائم بنفسه، في أشياء كثير تحول. شو أعد شيء أغلى شيء عندك؟ القلب. يقول سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. شايف كيف؟ فبتلاقي واحد هذا أفهم واحد لابس القميص من تحت وبنطلون، شايف كيف؟ ممكن تصير، لا تضحكوا كثير، هي ممكن تصير لكل واحد منا. لاحظت كيف؟ يعني أنا ما بحب إنه أضرب الأمثلة، لكن هي أمثلة. هلا في هدول اللي بيخرف وبيكبر بالعمر بيصير بخبر، ما بيصير بيعمل هيك حركات يعني ما له منطق، منه ما بيعود لا بيضبط الأشياء اللي نحن بنستحي منها وكذا. هذا ما كان بني آدم؟ كان بني آدم، كان أحسن مني، كان أحسن مني، كان عنده فهم أكثر مني، وكان عنده عقل أكثر مني، وكان عنده حكمة أكثر مني، وكان عنده قوة أكثر مني، وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وهذا الشعمان ونعوذ بالله من السلب بعض الأطفال، شو صار فيه؟ سلب. ووردت في آيتين لمشان تذكرك بالنعم، وردت في سورة النحل اللي هي بتذكر بالنعم، وردت في سورة الحج. أيوة. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم، بس لا يعلم لا والله من بعد علم شيئا أو بعد علم. شو يعني؟ يعني هذا كان عنده علم أصيل، وكان عنده علم حقيقي، وكان، لكن شو صار فيه؟ صار جاهل، صار مجنون، صار مخرف، صار، عرفت كيف؟ يعني هي كلها دلائل من الله سبحانه وتعالى على أنه ما تراه من نفسك أو من غيرك هي عالية من الله إليك. شو أعظم عالية عندك اللي لازم كثير تشغل بالك عليها؟ هي إيمانك، هي أعظم عارية لازم تشغل بالك. بتقلي الحياة شايف كيف بجوز واحد يموت هلا بجوز واحد يموت بعد سنة بجوز واحد يموت بعد سنة ما بنعرف لكن أعظم عارية عندك هي الإيمان لاحظت كيف ولذلك ورد اللهم سددني بالإيمان واحفظه علي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي هذول ساداتنا الأكابر كان أكثر شيء يخوفهم من الله سبحانه وتعالى هو سلب هذا الإيمان مع أنه هن ما وجدوا بعصر في سلب إيمان نحن أنا عم حذركم نحن وجدنا في عصر في سلب إيمان كثير لاحظت كيف قال عن رسول الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يا ريت هو يعني شاطر بالتجارة نوع تجارته خايبة شايفين ليش تجارته خايبة قال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شو قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل مو كل الدنيا لا ما حتى شيء كل الدنيا شافة صغيرة من هاي اللي لو كانت تعدل جناح بعوضة ماذا لاحظت يعني هي أقل من جناح قديش تبع لك من هذا جناح البعوضة يا أخونا أنت اللي بعد دينك يا مو أخونا اللي أنت بعد دينك قديش طلع لك أنت بالجناح البعوضة ما طلع له زريرة مو زرة زريرة ما طلع له شايفين قديش نحن مستوانا متدني شايفين نحن الله لا يمسحنا يعني لما يكون في شيء مستولي علينا بينسينا كل شيء شايف كيف؟ يعني نحن إذا كان الجوع استولى علينا بينسينا كل شيء لا معود نعرف نظرية أخي هلا بلا نوتهم بلا بطيئة جبنا بضيف خبزنا ناكل لا حضر كيف بيكون الجوع مستولى علينا أو حاجة أو هدول الذكور بيصير معهم حاجات كمان بيصير عقله كله لا حضر كيف أو أمور أخرى أو كذا لا حضر كيف كلنا كلياتنا ما ثقنا معنى الاحتضار بيقولوا لك هذا الاحتضار بيطير عقل اللي عمره ما طول عمره ما قال عقله يلي كثير حكيم قال له هاي بيذكروها كما ابائنا قال له واحد قال له لابنه قال له يا ابني ذكرني اذا عشت احكي لك شو شفت طبعا ما عاش ولا حيعيش ليش؟ لانه الاشياء اللي شافها ما بيشوفها الا هي اللي بيموت عرفت كيف؟ يعني هذا يمكن من من من الناس اللي شوي بقي عليهم عقلهم لاحظت كيف؟ فهون مشان هيك يا سيدي انتهى الحياة الدنيا طبعا الأهداف لكن أهم هدف هي شو هو؟ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في تفسير كثير سادات الصحابة منهم سيدنا ابن عباس ليعرفون شايف كيف؟ يعني أنا نظري بجوز يكون نظري غلط يعني مو حاطط هالدرس بكل خلية من خلايا جسمه آمنت بالله وضع أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة شايفين اللي مو حاططها هيك بسهولة بجوز تروح منه متى ما هذا طار العقل ومتى ما طار رفتك فلذلك يعني في نظري هي طبعا أنا ما بقول إنه هي الفائدة الوحيدة صلواتك وأذكارك لله سبحانه على قراءة القرآن هي إن شاء الله بتكون مثبتات لإيمانك عرفت كيف عم تأريك نحن خلينا ناخذها بالظاهر طبعا إلى بركات إلى روحانيات أكثر خلينا ناخذها من الناحية المادية الظاهرة هي عم تأريك دروس شايف كيف هي أهم يمكن تكون أهم مو يمكن أنا في نظري هي أكيد أهم دروس في حياتك شايف كيف شهد الله أنه لا إله فاعلم أنه لا منين أنا بدي أجيب هيك نصوص ما عندي أصلا أنا هيك نصوص لاحظت كيف الفكرة فلذلك هي الأمور كلها ضرورية قضية الحياة والموت أول شيء كلياتنا ما بنحب نحكي فيها شايف كيف ما بنحب لا سيرة الموت ولا حدا يحكي عنه وحتى بعض سادة المسعى قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت بعدين شو سوينا استسلمنا شايف كيف بده شيء لابد منه خلاص ماشي الحال امرنا لله لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه انا الى ربك الرجوع شايف كيف شيء لابد منه لا مو هيك انت يا ابن ادم اولا في حياتك لازم تقوي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وعند مماتك تكون هي العلاقة قوية هذا لابد نرجع للآية شايف أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موته أنا ظني إذا كان هذا نبي أو رسول ما شك في ماهية الإحياء والإماتة لأن هي ماهية الإحياء والإماتة هي من أركان إيمانك، شايف كيف؟ وإنما سأل عن إيش؟ عن الكيفية. شلون يا أخي؟ ليش أنتوا عم لأنه أنا بجوز تحتمل الزمان، بجوز تحتمل المكان، بجوز تحتمل كذا أو الكيفية. منين أنت عم تقولي؟ لأنه في آية بعدها، شايف كيف؟ هي آية إجت بعدها. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فهون هذول يبرزون من مشكات واحدة. هون أنا إذا بدي فسرها بمعنى الذي أتت بعده، كيف تحيي الموتى. فهنا سيدنا هذا النبي أو رجل من مدلل على الله لك، ليش؟ لأنه هلأ عمل معه شيء عن معظم الناس مستحيل. معظم الناس، مو معظم الناس. أنا لما قالت هذيك المشكلة، شايف كيف؟ في بعض علماء حتى في عندها قاعدة عامة بيقولوا ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. في بعض الفقهاء الحنفية قالوا أنه لا، ما في إحياء موتى، شايف كيف؟ ما في إحياء موتى. لكن أقر فيها ابن تيمية، أقر فيها ابن القيم، ابن تيمية في كتاب النبوات، ابن القيم في كتاب الروح وكتب أخرى، أقروا بأنه ممكن الله سبحانه وتعالى يجري لعبد صالح إحياء وإماته. طيب، بس أنا استفدت من هذا البحث. ليش استفدت منه؟ لأنه أنا وجدت شغلتين معجزتين ما يمكن لولي أن يقوم. شون المعجزتين؟ معجزتين، أول شيء القرآن، ما يمكن لولي أن يأتي بقرآن مثل هذا القرآن. والمعجزة الثانية شو هي؟ الإسراء والمعراج بالجسم. عبادات الأولياء لهم معارج بالروح كثيرة، لكن المعراج بالجسم ما جرى إلا لنبينا فقط، ولا يمكن أن يجري. لاحظتوا كيف؟ يعني أنا استفدت من هذا البحث. ليه؟ لأن أنا وجدت استثنائين. لكن أنا بصراحة أنا لا مالي مقتنع أنه والله الإحياء والإمادة هي من المستثنيات، لا، هي ممكن. فلذلك سمعت كثير كلام. أنا بنقول لكم هذا الكلام مو مشان الانتقاد على من قالوا، لا، مشان أنتم تتبعوا. في واحد سألني، قال لي هي أغمي عليه وبعدين صحي، شايف كيف؟ يعني أنا بعمل حالي عاقل لكن صار حكي أقرب للجنان، شايف كيف؟ توقيت، شايف كيف؟ كله توقيت. هذا أغمي عليه وكله فكروا مات، ولما هذاك الشخص زق الباب شو صار فيه؟ صحي. يعني هذا، وهي تبريرات عقلية تجري لكثير من الناس. أنا برأيي هذا العقل دون الجنون، يعني هي ليست تبريرات. شو بيقول لك الثاني؟ بيقول لك صدفة. لا حضرتي، في أبي أنت وأمي يا رسول الله، كم مرة أنت يعني كسرت الطعام، اجوا على الغار وكانوا رح يفوتوا على الغار. كل هاي صدف، شايف؟ يعني معقول يعني واحد عاقل يقول كل هاي صدف؟ في وراء رب حكيم مدبر. لاحظوا كيف؟ مو صدف. يا أنا يعني يقول صدف، بيقولوا لك أشو انشقاق القمر صار خسوف بنصه، هيك صدف. الفيل شو صار؟ جدلي. هدول الطيور هن الجراثيم عم يطيروا، شايف كيف؟ عملوا جدل. كل انت عم تضحك على حالك، لما عم تضحك عليه، لما عم تضحك على القضية، لما عم تعجز الله، لما شو عم تساوي؟ شايف؟ نحن كل هالأشياء، كل هالترهات اللي نحن عم نتعاطاها، شو هي؟ لاحظت؟ وأنا قيلت أنا ما عم بالي، غض على أفق بعدين صحي. لاحظت كيف؟ أنا قيل لي هذا الأمر، عرفت؟ هاي كل هالترهات، انت على مين عم تضحك؟ عم تضحك على حالك أو عم تضحك على غيرك؟ شايفي؟ أنا برأيي طبعا هذا مو شيء منيح، طبعا لا تضحك على حالك، لا تضحك، مو شيء منيح. لكن في مشكلة هون يا أخي، أنت لو حبيت تضحك على حالك تضحك على غيرك، خلي معرفتك بالله وثقتك بالله أعلى من هالسفاسف وهالدناءات التي وصلت إليها. لا، نحن شو بيصير فينا؟ لاحظوا كيف؟ نحن بين شخصين، يا أما شخص مجتهد، لاحظت كيف؟ هذا بيظل إذا كان مؤمن، هو بيظل مؤمن بكل هالأمور، لكن ما في إلا تطبيق عملي في حياته. شايف كيف؟ أنا والله يا أخي عملت ضمان لمستقبلي وضمان لأولادي. طيب، أنت عملت ضمان عند الله إذا ما عملت نورمان عند الله هي صارت. يعني والله واحد حكى ليها بزمان، واحد كان بيختص خاص بالاختصاصات لاحظت كيف، وفكره إنه هو يتقاعد. شو صار معه هذا اللي تقاعد أفندي؟ طبعا هو حافظ. إجا ابنه صرفه كله. يعني انت اذا عملت ضمان مع الله، الله سبحانه وتعالى بيخلق لك من الأدمة فرش. اذا عملت ضمان مع غير الله يمكن انا بنظري احسن انه ينقض هذا الضمان مثل ما عرفت كيف، وجوز ينقض وجوز لا ينقض، واذا ما نوقف بيكون اسوأ. ليش بيكون اسوأ؟ اذا شفت هيك لازم تعمل، هيك لازم تحفظ، هيك الدنيا، هيك الله بده منا. شايف هلا كثير من المتكلمين الإسلامية شو بيقول لك؟ بيعتمد على المادة فقط. بيقول لك إذا أنت ما عملت هيك آسف، أما قضية روحانية، قضية تعلق بالله، هي كلها مو آسف. أنت شايف كيف؟ أنت بس إجاك الإسم، منين إجا الإسم؟ لأنك تركت شيء مادي ما عملته. أما القضايا الروحانية لا تسأل عنها ولا تحكي فيها. وهذا أنا بلاقي في خلل كبير، خلل لإيش؟ لهذا الإنسان. ليش؟ لأنه هذا الإنسان هو مكون من مادة ومن روح. لاحظوا كيف؟ أنت لما عم تعطيه متطلبات المادية بهال ما ينظر إليه أنه كما أنه هيك واجب وهيك لازم وهيك كذا، لاحظوا كيف؟ شو معناته؟ معناته أنت طيرت له أكثر من نصفه. لاحظوا كيف؟ وهذا بلاقي. يعني أنا مع احترامي الكامل للكل، بتلاقي بعض الأسئلة، بعضه بيسأل سؤال روحاني، بعضه شو بيسأل؟ سؤال مادي بحت. شايف كيف؟ هذا يلي سأل، أنا ما بحسن أحكم عليه اللي سأل سؤال مادي بحت، لكن أنا بشعر جوات قلبي إنه يمكن هذا الزلمة أعمى بالمادية. لاحظت كيف؟ شايف كيف؟ يعني أنا واحد مثل مدي قضى كل هذا العمر بالمادية، يا ابن الحلال هلأ رح تنتقل لعالم آخر، عالم انت لما تحطوه في القبر، عم احكي عن حالي مو عنا، شايف كيف؟ ما في اكسجين وما في اكل وما في قنينة مي، ما حطوا لك كل هذه الامور. شايف كيف؟ اذا انت ما عندك خبر النوم عن هذه القضايا الروحية، شلون انت بدك تعيش؟ انا بقول بدك تعيش. شايف كيف؟ بجوز في ناس يضحكوا عليه لانه هذا ميت لو بده يعيش. لاحظت كيف؟ يعني هون لما الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تحيا ويريد منك في عنك. طيب نحن عم نحكي عن شغلات نظرية، هذا عم يصير معنا؟ شو قال سبحانه وتعالى بآية الكرسي؟ شو قال؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. نحن معناتها كل يوم عم نموت. شايف كيف؟ كل يوم عم ندوق هالشغلة. لاحظت كيف؟ كل يوم عم يصير معنا هالتجربة، بس في منا بينتبه انه هاي تجربة تموت. الله سبحانه وتعالى عم يعلمك كيف الموت وكيف لازم تموت. لاحظت كيف؟ وفي غيرنا شو بيكون؟ بيقول لك هذا تفاعل فيزيولوجي. شايف كيف؟ هو من مقتضيات طبيعة هذا البدن لأنه تعب. لاحظت كيف؟ طيب بعدين هذا اللي بيموت او يلي بيطول عليه الزمان، شوفوا انتم هي بهالقصه اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى ذاك الرجل الذي مر على قريه وهي خاويه، اكتبوا شو قال له؟ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. 100 سنه ما خرب لا الاكل ولا الشرب. لاحظت كيف؟ بالنسبه للاكل والشرب انا بشوف انه اذا خرب مثل الموت. لاحظت شلون الله سبحانه وتعالى يعني حفظ الأكل والشرب؟ لاحظت كيف؟ وما حفظ الحمار. شايف كيف؟ شاف الحمار قدامه كيف عم يحيا. شو معناته؟ ماذا يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى لو حفظ الإطلاق، إذا بدك تأخذها على قانون فيزيائي مطلق، لازم يا أما الأكل والشرب يخرب يا أما الحمار ما يموت. لاحظت كيف؟ هلا كمان الله سبحانه وتعالى مكن بني آدم، كان هذا البشرية تعجز، هذا بيحط له نملية وهذا مدري شو وهذا بيشق اللحم ومدري شو بيجففه وشي بيعملوا له كنسروة وشي بيعملوا له مشان شو كل هالدورات واللفات مشان شو؟ مشان حفظ الطعام. ليش؟ لأنه هذا الطعام إذا تركته هيك شو بيصير فيه؟ بيخرب. هلا في عنا نحن شيء ما كان عند آبائنا ولا كان عند أجدادنا، شو قال والله برادة أو ثلاجة، شو بتحط فيها الأكل ما بيصير له شيء، بتكون أنت ذابح ذبيحة بيجيبوا لك بتحطهم بالفريزر بيقعد شهرين ما بيصير له شيء. لاحظتوا كيف؟ أنا ما بقول لك إنه هي حقيقة الحياة والموت، لكن هي شليها فيها. رفقي هذا اللحن هذا إذا وضعته بدأ شو بيصير فيه؟ بده يغرق. فلذلك أنا بأخذ كل كلمة من هالآية بأخذها عن فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، بدك تأخذها على عين الاعتبار. يعني هون الله سبحانه وتعالى لو حبس الأطلاق أراد إنه أشياء ما تخرب أو ما يجري عليها ما يجري على الميت. شايفين هلا شو بيصير فينا الميت منا؟ الله يجيبنا ويسترنا متى ما مات دغري تطلع ريحته بيبس بيصير مثل الحقبة، لاحظوا كيف تبدأ تطلع ريحته وهالريحة بتتنامى وبتتصاعد، الله يسترنا ويجيبنا. لاحظت كيف هذا الطعام والشراب 100 سنة ما خبروا شيء؟ هي مو آية بحد ذاتها؟ طبعا آية. ليش نحن عم نغفل عنها؟ نحن عم نغفل عنها والله لنخترع برزادات. لاحظتكي؟ لأنه كل شيء بنحطه بالبراد وخلاص، هذا الأكل لو كان مطبوخ الأسبوع الماضي ممكن نلاقي تسخنه وناكله. لاحظتكي؟ هي كلها نحن معاني عم نعيش فيها لكن ما عم ندرك الحكمة وراءها. في حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر على رفع هذا الحكم بالتغير. خلينا نسمي الموت والموت والحياة تغير. شايف كل واحد منا بيتغير بحياته وبعد وقت الموت بده يتغير أكثر. لاحظ هذا الحكم بالتغير. الله سبحانه وتعالى قادر على إزالته ورفعه متى شاء وعن من شاء وكما يشاء. هاي كلها مشان شو؟ بجوز في ناس يتضايقوا، لكن هي تعجيز ابن آدم. وأنا بشوف أنه تعجيز ابن آدم هون منيح. ليش؟ لأنه يا ابن آدم ضبط حالك شوية، عرفت كيف؟ كون أنت متقيد بالنظم الإلهية. شايف كيف؟ يعني هلأ أنا شو؟ والله إذا صار معي ضغط روح لعندك شو بيعطيني دواء. خلاص أنا ما لي سائل لا عن الله ولا عن مشيئة الله، في عندي دواء وتمام. في واحد ثاني قال بخاف الله، صارت معه، قال أنا والله ما نفعني إلا الله وهالدواء، والله أنا أهتز قلبي لأنه جايب لي شقفة أصدير هبيانة خربانة ويقول الله يعني أنا بالفعل طار عقلي. عرفت كيف؟ يعني وين؟ ما في لا شيء قبله ولا شيء بعده. شايف كيف؟ لما أنت بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ فلذلك شوف سيدنا إبراهيم بكل امتعجابة شو قال؟ وإذا مرضت فهو يشفين. شايف؟ هاي كلها أسباب، كلها وصائل، كلها حياتنا أسباب وصائل. هذا الأكسجين اللي عم نتنفسه، هذا الطعام اللي عم نأكله، هذا الدواء اللي عم نستعمله، هذا كله. شايف كيف؟ بنجي للإحياء والإمادة بس هذاك النمرود اللي قال والذي يميتني ثم يحيي، اما الابد وهو الذي هو يطعم ويسقي. لاحظت كيف الفرق؟ فاذا هي في عندنا مشكله، نحن كمسلمين في عندنا مشكله بالاحياء والاماته، كل واحد حاط تمرين وشيء. معلش يعني اذا هذا كسر الطعام بركه، شايف كيف؟ وان كان ما بيعتقد فيها بركه. شايف كيف؟ وهذا القران يعني هو معجزه. شايف كيف؟ لكن ممكن بشر يقتل فيه وهذا مثل شو، بس اللي إحياء ومات لا ما في. ليش يا أخي ما في؟ لأنه هلأ درسونا بالفيزيولوجيا وبالطب إنه هاي الخلايا بتخرب. شايف كيف؟ شلون بترجع يرجع فيها الحياة؟ لاحظ كيف؟ إذا هاي الخلايا خربت، لاحظ هذاك يتحدث سيدنا النبي جاب له عظم بالي فتو هيك قدام سيدنا النبي، شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ زان مده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فلذلك قضية الإحياء والإمادة، وطبعا هي مهمة كثير. ليش مهمة كثير؟ لأنه تتعلق بكل واحد منا، وهي تأخذ أهمية أكثر. ليش تأخذ أهمية أكثر؟ لأنه إن شاء الله نرجو الله بدها تعرفنا على الله سبحانه وتعالى أكثر. عرفت كيف؟ نحن واحد مثل حكايتي ما عم يتفهم، ما عم يتعرف، يعني انه هذا الكأس الماء ما بيروي اذا الله سبحانه وتعالى ما اراد انه يروي، ما عم نفهم هاي الشغل. نجي للشغلات الكبيره مثل الاحياء واماته نفهمها اكثر. عرفت كيف؟ لذلك شوف هلا شو كل شغله، كل واحدة من هذول اللي شو قال له وانظر فانظر. لاحظك ليش؟ شو هي فانظر؟ هي بدك تتعلم منها انت. شايف كيف؟ شو بدي اتعلم منها؟ انه هون في عندك الله سبحانه وتعالى اكرمك بالعين، شايف هي العين ايام يحطوا لك تحت المجهر شريحه لحم ميت وشريحه لحم حي، شايف؟ بس هذا ما بيكفي، شو بده؟ بده نظر. النظر منين بيجي؟ للعقل. لاحظت كيف؟ لما يقول لك ابصر بيكون بده نظر، ومع النظر شو بده؟ بده بصيره. لما يكون الره يعني من فعل الامر من راى يرى، ره يقال او را، لاحظت كيف؟ شو بده؟ بدك تستعمل رايك. الرأي يجوز يكون بالقلب بالعقل او ما بين ذلك. لما تقول شاهد بس تطلع، شايفين؟ هذا عادة خلي برا الشاهد. الله سبحانه وتعالى لما سؤال قال شهود. ليش قال شهود؟ لانه لما انت بدك تشهد عند القاضي ما بدك تدخل رأيك، لا بدك تدخل بصيرتك، ولا بدك تدخل نظرك. شو شفت؟ كاميرا، مثل الكاميرا، تمام. شو شاهدت انت؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلهون شو قال سبحانه وتعالى ثلاث اربع مواضع؟ شو قال؟ انظر. شو يعني انظر؟ يعني انت في حواليك شغلات عم تلاحظها. هلا ملاحظها، يجي الواحد يدفن ابوه بعد سنة شو بيلاقي؟ بيلاقي عظام. لاحظت كيف؟ كم عظام بيلاقي. لاحظت كيف؟ شلون هذا بده يعيش؟ انا بالنسبه لي مستحيل، لكن بالنسبه لله سبحانه وتعالى شو هي اخر الايه؟ قال اعلم، او قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. لاحظت كيف؟ يعني هي قضيه الاحياء والاماته كلها شان عظيم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه تحدوا كثير كفار مكه. اكثر شيء كانوا يتحدوا بهذا الامر بعد وحدانيه الله، كانوا يناقشوا كثير بوحدانيه الله سبحانه وتعالى، كانوا يناقشوا كثير. حتى لما طلبوا منه، شو قالوا له؟ قالوا له بدك تجيب لنا هذول الاولين يشهدوا لك، وبده يكون فيهم قصي بن كلاب، هذا ابو جد جده للنبي صلى الله عليه وسلم، قصي بن كلاب بدك تجيب لنا اياه، وهذا كان شيخ صدق. في حكمة إلهية، هاي وينك؟ هاي الحكمة الإلهية ما حتتغير لا مشاني ولا مشانك. الله سبحانه وتعالى كتب بها الحياة الدنيا ما في رجعة. شلون يا أخي ما في رجعة؟ هذا تناقض، لأنه سيدنا عيسى أحيا الموتى، ولأنه سيدنا مدريين عمل هيك وكذا. هذا لا مو تناقض، هذا تناقض لعقلك. ليش؟ لأنه في كل قاعدة إلى استثناءات. لاحظت كيف؟ هنا أنت بدك تفهم القاعدة، بدك تفهم استثناءاتها. في واحد شاب طويل عريض مدين في عصر سيدنا النبي بغزوة الخندق، استأذن سيدنا النبي انه يرجع لبيته، قاله فأذن له، قال له خذ سلاحك معك. أخذ السلاح، راح على بيته اللي بيعرف المدينة هلا ناحل بيت بيته هنيك، لاحظ كيف؟ راح على بيته لأمرته واقف برا. الله يرحم هذيك الأيام، لا كلكم متوا، لا في نخوة ولا في شيء، لا راح يتلخى بالرمح. شلون انت طلعتي برا؟ راح يتلخى. قالت له قبل ما هذا فوت شوف شو في جوا. فات لقى ثعبان كبير، لاحظت كيف؟ هو فازز وهايج على الاخر. هذا ابو باي ما بيخاف من شيء، حط هيك سلخوا للثعبان، وهذاك الثعبان نفض ذنبه سلخوا للذنبه، فاثنين ماتوا. أنا ليش سقطة هالقصة؟ إذو هدول جماعته أهل شو قالوا له؟ قال له يا رسول الله حيلنا يا، قال له صلوا على صاحبكم. يعني هون في عندك قاعدة عامة، هي قاعدة عامة من الله سبحانه وتعالى، الله اللي رسمها، مو من عندي أنا قاعدتها. في قاعدة عامة الله سبحانه وتعالى كتب إنه ما في رجعة. هذا الشاب الطويل العديد المدين خلص قتله. شو يا رسول الله احيي الموتى؟ ليش النبي يعني سيدنا عيسى او غيره او سيدنا النبي كمان ثبت عنه احياء الموتى في بعض الاحاديث؟ لاحظت كيف؟ هيك بمر على المقبره بياخذهم من اولهم لاخره كلهم بيفزوا على حيلهم. لا ما بيعمل هيك. ليش ما بيعمل هيك؟ ليش ما بيعمل هيك؟ لازم انا اسال ليش ما بيعمل هيك؟ قال لانه هي في ابطال لحكمه الله، الله سبحانه وتعالى جعل الحكمه بهذه الحياه الدنيا انه الواحد بيعيش وبعدين بيموت. لاحظت كيف؟ وسادات الانبياء اكثر الناس ادبا مع الله سبحانه وتعالى، فكون ورد ان سيدنا عيسى احيا بعض الموتى او هذا فقلنا اضربوه ببعضها او المسيح الدجال بيقول صلى الله عليه وسلم ما يصلت الا على رجل واحد فقط يقتله. شايف هي كلها مشان تذكرك انت يا ابني يا ابن ادم انه هي الشواذ او الاستثناءات هي تؤيد القاعده ولا تنقضها. لاحظت كيف هي تؤيد القاعده ولا تنقضها؟ ان نحن نفهم عن الله سبحانه وتعالى. والله واحد هيك درويش شوي على هذا زمانه كنت اشتغل مستشفى مستشفيات جاب قلت ما يتخاف الحين عرفت كيف يعني شو هذا شاشه الاحياء عشان مصلحتي الشخصيه عرفت كيف صارت مصالح شخصيه ما عادت تتعلق بقدره الله سبحانه وتعالى ما عادت تتعلق ب عرفت صارت لمصلحه شخصيه والله سبحانه وتعالى ابعد ما يكون عن العلل التي تنسب اليه سنه زكاه تنسب لنا لا الله سبحانه وتعالى يمشي على كيفي لاحظت كيف فلذلك نحن الواقع فهمنا للاحياء والايمان بنظري يجوز يكون مو صحيح بس بنظري فهمنا الاحياء والايمان فهم سقيم جدا وهذا الفهم لازم يتصحح على الايه التي تلوتها عليكم وعلى الايه التي تليها عرفت كيف فهون سيدنا النبي في هذه الايه وسيدنا ابراهيم خلي الله في الايه الاخرى ما سالا بشك وانما سالا عن القسله والله سبحانه وتعالى بواقع النظر هيك لما شاف امام عينيه كيف يحيا هذا الحمار لاحظت كيف الواقع انه هذا في شيء اسمه عين اليقين عرفت كيف وكل واحد منا سيراه من نفسه ليش سيراه من نفسه لانه هو بده يموت ويشبع موت واضح كيف وبده يفنى على حسب المنطقه اللي يدفن فيها وبده يفنى لاحظت كيف وبعدين بده يحيا باذن الله سبحانه وتعالى لاحظت كيف يريد بعدين يعني يلي خلع عليه شايف كيف بعد ما يحيا شو بيصير فيه بيصير في نفخه يصعق يريد بيرجع بدؤة مرة ثانية يريد ثم ينفخ في نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون عرفت كيف؟ طيب وبعدين ورد في حديث آخر يؤتى بالموت كهيئة كبش فيسبح على الصراط بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة حياة ولا موت ويقال يا أهل النار حياة ولا موت شو يعني؟ يعني هلأ أنا ذهني تركيبتي وتركيبتك طبعا نحن نؤمن بهذا الكلام كله لكن ذهني وتركيبتك أنه ما بيصير إذا واحد قال لك أنا والله محكوم عليه يعيش مؤبد بتفكر فيه بعقله شيء أو عم يخلق أو عم يكذب عرفت كيف؟ نيك في يوم القيامة في أبدية فلذلك يا سادتي أنا أطلت عليكم الكلام لكن هذا أهم شيء يعني هنيك إذا كان في حياة بلا موت بيقول صلى الله عليه وسلم فما في أحد أسعد من أهل الجنة بذلك ما في أحد أكثر شقاء من أهل النار بذلك شلون يعني شلون هيك أنت شفت بالحياة الدنيا في واحد يتمنى الموت نعم أنا شفت واحد يلي حواليه أحبابه وهذا بيتمنوا له الموت شفتها عرفت كيف فإذا هي كلك دروس من الله سبحانه علامة بتدل على أنه قضية الحياة والموت هي قضية نسبية لاحظت كيف قضية الحياة والموت قضية نسبية لاحظت كيف ولذلك نحن ما بنكون تعلقنا بها شو تعلقنا سورة تبارك شو قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بعدين بيّن سبحانه وتعالى ما قال كما بدأكم تعودون هو بيّن حقيقة الإعادة كيف تكون عظام بعدين هذه العظام تكسرها للأسف أنا بقول لكم وإن كان هذا يمكن ما طلعت عليه في واحد اللي عم ينتقد القرآن قال إنه لا هي المدنشيمات تبع اللحم والهذا بتكون موجودة بالجنين ومو صحيح هذا الكلام ردوا منه ليش؟ لأن أنت ما سميته لحم شو سميته ميزان شيمات شايف كيف الله سبحانه وتعالى قال لحم يعني هاي لاحظتوا كيف الانسان احمدوا الله على الايمان هي نعمه الله سبحانه وتعالى اعطاكم اياها شايفين لما يكون واحد ما عنده النعمه بده يعمل انتقادات كما يشاء بامور الله اعلم بها لاحظوا كيف لذلك شو انتهت الايه فلما تبين لهم لاحظوا كيف هو تبين له بايش بعين اليقين في معاين شاء وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة تبين له بعين اليقين نحن عنا الحمد لله إن شاء الله أذا بيستمتوا على علم اليقين قلت لكم هذا علم اليقين اللي عنا في عليه مشاكل كثير في تطبيقاتنا الحياتية في أعمالنا التي نقوم بها في حياتنا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيزيل هذه الأمور يعني كلها هلا الحياة والموت شو المقصود منا في نظر شايفي المقصود منا أنه تفروا إلى الله أنت هرب لأبله وتترك هالأمور كلها كلنا لحنموت وكلنا لاحظك لكن أنا شايفك لما يقول سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافر ربط بحياة أو موت أو ظرف أو حال أو كذا أو كذا لا ما ربط هذا هو هذا عزك هذا فخرك أن يكون الله سبحانه وتعالى مولاك عرفت كيف لكن الحياة والموت شوفوا معلش أنا بحب عيدة وافتقها هي شايفين سيدنا معاذ بن جبل لما كان والله واحد مثل سيدنا معاذ بن جبل كل دقيقة من حياته تسوى عمري كله مو عمري أعمار من عمري رفتي ليش لأنه سيدنا النبي بيقول عنه أعلم الناس بالحلال والحرام لاحظوا يأتي أمام العلماء في رتبه لما توفي قديش عمره 38 سنة لا آلي على حياتي ولا آلي على شبابي شو قال هو عم يحتضر شوفوا يعني هي تعلموا من سيدنا معاذ بن جبل قال له شوف بهالحال الشديد في شدة كثير من سكرات الموت ما نسي الله شو قال له قال اخنق خنقك فإنك تعلم أن قلبي يحبك شو ما بدك سأوتي أنت بتعرف أنه من جوا أنا قلبي بيحبك لا اللي حفرتي على هالشباب ولي على هالشباب ولي أنا يا رب شلون يعني أنت بدك تموتني فأنا أعلم الناس بالحلال والحرام هذول لم يبدك تتركوا يا سيدي روح أنت وروح 20 سنة من أمثالك سواء كان الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك هذا الأداء الحسن سواء كان في معالجة أو في كمبيوتر أو كذا أو كذا روح أنت الله بيعوض الله بيعوض المسلمين خير أنتوا يا معشر المسلمين أعظم مصيبة وقعت بكم هي وفاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليسكم مصابة به فإنها أعظم المصائب عرفت هل أي أذى بدك تعرف تتعب عود كمان بدكم ثواب في منكم ناس طماعين بدكم ثواب قول ذكر هيك كيف توفى صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون بقول صلى الله عليه وسلم الحديث إذا الواحد لو كانت مصيبته قديمة إذا استحضر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون أعطاه الله الثواب وكأنها حصلت الآن فأنت إذا استحضرت هالمصيبة العظيمة التي نزلت بنا وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون يرجى من فضل الله أنه يعطينا ثواب كأنه حضر أما تقول لي شبابي وتقول لي مالي وتقول روح أنت روح لا إلك شي درب هيك شي قبر من القبور يحواك لا عزيزك ولا تخاف على الدنيا ماشي الدنيا ماشي بعدك شوف كلام سيدنا معاذ بن جبل لا حكى عن شباب ولا حكى عن علمه ولا حكى عن شيء من ذلك ولا حكى عن صحبته عن النبي حكى عن علاقته مع ربه هاي هي أدب تأخذوا بس خذوا هالكلمة أنا أطلت عليكم الكلام طولت كثير الحكي بس هي أدب تأخذوا علاقتك مع ربه سيدنا معاذ بن جبل هاي آخر كلماته من الدنيا حرص فيها ليش حكى الله يزيد خير والله هو حكى مشان الغافل أمثالي يتعلم شايف يتعلم أن الشغلة مو شغلة حياة وموت ولا شغلة أكل وعدم أكل لا الشغلة علاقة بالله وعدم علاقة بالله شايف فلذلك شو قاله قال لو أخنق خنقك فإنك تعلم أن قلبي يحبك لاحظت فلذلك أنا أختم هذا الحديث شان أن تبنوا علاقتكم مع الله بما أرشد به سيدنا النبي سيدنا ابن عباس ودون الثالث عشرة يعني أصغر من أكثر الحاضرين شايفين ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى فيه إنه هو مخرج انه يكون عنده معرفه وعلاقه بالله. واذا هو هذا الفتى الشاب الفتي هيك يعني عنده صلاحيه لمعرفه الله وتعلق به، انتم عندكم صلاحيه اكثر من حيث السن، اما من حيث اشياء اخرى الله اعلم. شايف؟ فقال قال له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه يعني احنا كلكم تعرفوا هذا الشيء، لكن نحن التطبيقات العمليه للاسف بعاد كثير. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وشفت الصحف. في الكلام سيدنا النووي بغير روايه الترمذي الشوفية، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. هيدا لازمتها كثير. نحن ما نعرف الله بالشدة، لاحظت كيف؟ بيقول لك ما في شفاء لهالدواء واعتبر لك بصير تبكي، لاحظت كيف؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، لاحظت. وفي رواية أخرى، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هي كلها أنا إذا بدي لخصها طبعا، وأنا ما عندي أهلية للتلخيص، إذا بدي لخصها شوي، علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى هذه العلاقة بتوجه قوله صلى الله عليه وسلم لا تتهين الله على نفسك. شايف كيف؟ بدك تحكي حكي عاطل باطل، إياك ثم إياك أن تتكلم على الله سبحانه وتعالى بهذا. هلا بدك ليش؟ شو الحكمة هي منا؟ وليش هيك هي صار؟ شو دخلك أنت؟ شو اللي عرفك أنت؟ لاحظوا كيف؟ لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه لما في الله أن يفهمنا مفهوم الحياة والموت أكثر، وأن يجعل في ذلك سعادة لنا في الآخرة، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.